اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم جميعا بخير، نسأل الله عز وجل أن يجعله عاما هجريا مباركا سعيدا على الإسلام وعلى المسلمين، وأن يجعله عام طاعة، عام هجري، يعني داخلين على سنة هجرية جديدة، يعني اسمها سنة هجرية. هجرية يعني يعني بداية الهجرة، وده الحدث الذي اشترك فيه المسلمون جميعا. هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، وكان آخرهم هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الهجرة كموضوع بدروس وعبر وأحداث هقول إن شاء الله النهاردة بإذن الله بعد المغرب، فممكن تتفرجي على الشريط وتستفيدي، لكن دلوقتي عشان ما كررش أو تحس إنك أنت سمعتي دلوقتي وسمعتي نفس الكلام بعد المغرب ما استفديش كتير، عايزين نفيدكم بحاجات جديدة. يعني أمر يخص النساء في الهجرة، يعني عايزين الحاجة اللي تخصكم أو أهم شيء يخص المرأة في الهجرة نقوله دلوقتي، وبعد كده بقى نشرح أحداث الهجرة بقى والدروس والعبر المستفادة منها. لعل أول شيء وأهم شيء في الهجرة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معلش بلا حرج، يعني احنا بنقول اللي معاها ابنها او معاها بنتها وهتعمل زوجة يبقى ممكن تطلع بيها افضل، وهو شريط موجود ممكن في اي وقت تسمعه، لان كده قد شوشري على اخواتك، وانا شخصيا يعني ما معرفش ركز. بقول يا اختي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، وبتلاقي الحديث ده دايما يفتتح به ابواب الفقه وابواب الكتب الاسلامية، باب النية، باب النية، النية يعني القصد، يعني الهدف، يعني الغاية، اللي هو قال صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، وجاب الهجرة كمثل اهو، فهجرته الى الله ورسوله، اللي طالع من مكة رايح المدينة مهاجر الى الله عايز الثواب ورسوله صلى الله عليه وسلم، ياخذ ثواب الهجرة. طيب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اهو واحد طالع من مكة رايح المدينة بس مش للهجرة، ده طالع علشان تجارة، طالع علشان مصلحة في المدينة المنورة، او امرأة ينكحها، او رايح يشوف له جوازة في المدينة المنورة، او شكله طالع مع الناس رايح من مكة الى المدينة، فهجرته الى ما هاجر اليه. نيته ايه؟ تجارة، خلاص ياخد ثواب التجارة وياخد ويكسب التجارة، لكن ما ياخدش ثواب الهجرة، لان ده مش مهاجر الى الله ولا الى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الحديث ده مهم جدا للمرأة المسلمة عشان نركز فيه بقى. الحديث بيقول: انما الاعمال بالنيات. النية اللي هي ايه؟ قصد فعل الشيء مع فعله، دي اسمها النية. لان في حاجة تانية اسمها العزم، انا عزمت ان انا اعمل كذا، انا عزمت ان انا اشرب مية بس ما شربتش، لكن فتحت الإزازة وحطيت مية وشربت يبقى أنا نويت أشرب مية وتم الفعل. تم الفعل. يبقى إذن لازم خلي بالك من الحديث، لازم يكون في فعل، وبعدين نبتدي ندور ورا الفعل ده كانت نيتك ايه فيه. وهذا بالك يعني مثلا نيجي على واحدة محجبة، ربنا يثبت كنا على هذا الامر، يعني اخت محجبة مثلا او لابسة نقاب او لابسة بيشة جزا الله جميع الخير، يعني ده فعل اهو، فعل واحدة لابسة خمار لابسة كذا، لكن نيتها ايه في اللبس ده؟ لابسة كده ليه؟ دي بالنية بقى. اللي لابسة كده بتداري عاها هي خلاص، اللي لابسة كده مالناش دعوة، نيتها هتتحاسب عليها. انما الاعمال بالنيات، يبقى لازم يكون في عمل، لان النهاردة الناس ما بتعملش، وجايبين الحديث ده عاملين شماعة يعلقوا عليها. بمعنى واحدة مش لابسة حجاب ولا لابسة خمار وعورتها باينة ومكشوفة والعياذ بالله، وتقول لها انت مش بتلبسي ليه الحجاب؟ تقول لك يا ست انما العمل بالنيات. الله، طب فين العمل؟ انت واخدة بالك فين العمل؟ طيب ما انت ما بتعمليش، يبقى ما تقوليش الكلام ده بقى. يعني واحدة ما بتصليش، ما بتصليش ليه؟ انك انما العمل بالنيات. الله، فين العمل؟ انت مفروض تصلي الاول، وبعد كده بقى صلاتك دي نسألك بتصلي ليه. لو انا بصلي واحد يسألني بتصلي ليه، والله بصلي عشان ربنا قال، لكن والله بصلي عشان الناس تقول علي بصلي، بصلي عشان بصلي جنب واحد جنبي كده في الجامع عشان ناوي اتجوز بنته، فان شاء الله لما اروح اخبط عليه واقول له انا جاي لك يبقى بقول له ايه، ايوه انا اللي بصلي جنبك. انما الاعمال بالنيات، لكن لازم يكون في عمل. وانا مالك لازم يكون، مش انما الاقوال بالنيات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاقوال بالنيات انما الاعمال بالنيات. يبقى لازم يكون في عمل، وبعدين نشوف نيتك في العمل ده كانت ايه. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، يعني ما قصد. فحسب نيتك هتاخد الاجر والثواب، ان كان خير خير وان كان شر شر. يبقى وانما لكل امرئ ما نوى. عشان كده يا اختي احنا دايما نعلن عن شعرنا، دايما في المناسبات وفي اللقاءات نعلن عن شعرنا، دايما نقول ايه، الله غايتنا، الله غايتنا. يعني ايه الله غايتنا؟ يعني يعني القصد الله، النية الله، البغية الله، الهدف الله، انا بعمل كده عشان ربنا. انما الاعمال بالنيات، الله غايتنا. ومن اللي قال لنا؟ الرسول زعيمنا صلى الله عليه وسلم. طيب المنهج بتاعنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أثنى أمانينا. ما الشعار بتاعنا دايما بنذكر بيه أنفسنا، يبقى الله غايتنا. طيب النية ده أساس العمل، نيتك قصدك في الفعل أساس العمل، لأن العمل لو ما كانش خالص لله مش هيقبل. تاني، العمل إذا كانش خالص لوجه الله ربنا مش هيقبله منك، وده تعريف الإخلاص. الإخلاص اللي هو إيه بقى؟ الإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ ما معنى الإخلاص؟ هو أن تعملي العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله. مالكيش دعوة بقى اللي بتعملي معاه العمل ده يستحق او لا يستحق، يستاهل او ما يستاهلش، هيقدر ولا مش هيقدر. انت مالك ومال العبد، انت بتعاملي الله، انت بتعاملي مين؟ الله. اهو ده الاخلاص. كان الاخلاص، الاخلاص هو ان تعملي العمل الصالح. طب ينفع نقول كلمة الاخلاص في عمل فاسد؟ لا. يعني اقول على واحدة دي بترقص باخلاص ينفع؟ لا. واحد بيشرب خمرة بإخلاص ما ينفعش، لأن العمل هنا إيه؟ باطل، ما نقولش فيه إخلاص. كلمة إخلاص لابد أن يكون العمل إيه؟ صالحا. يبقى أن تعملي العمل الصالح، الصالح ليه بتعملي؟ ابتغاء مرضات الله. طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله. هو ده الاخلاص. شوف ربك بقى بيقول ايه سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب القرآن هو بالحق فاعبد الله بس بشرط مخلصا له الدين. مخلصا له الدين، مخلصا اعبد الله وخلي الهدف من العبادة دي الله، ثواب الله، طاعة الله، فاعبد الله مخلصا له الدين. ليه؟ ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. شفت ازاي؟ الله تبارك وتعالى يقول أيضا في سورة الإمثال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بيطعموهم ليه؟ بيأكلوهم ليه؟ خلي بالك من الآية: إنما نطعمكم لوجه الله. هذا الإخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني هي الآية ما قالتش لا نريد جزاء ولا شكورا، لا احنا عايزين الجزاء وعايزين الشكور، لكن من مين؟ من العبد؟ لا. انت هتعملي لي ايه؟ ايه اخرك لما تقولي مثلا جزاك الله؟ يا ريت الناس بتقول جزاك الله خير، ده النهارده اللي يغيظك وساعات المحجبات للاسف، وتعملي خير فيها ولا بتاع تقول لك ميرسي. ايه ميرسي دي يا اخي؟ اصرفها في ميرسي انا دي. ولو مقبوله في دماغك تقول لك امشنتين شكرا قوي. انما الاسلام يقول لك تقولي جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لاخيه جزاك الله كل خير فقد اجزل له العطاء. فقد اجزل له العطاء، يعني رد له الفضل بتاعه وزياده كمان. لما تقولي لواحد جزاك الله خيرا، او تقولي لاختي جزاك الله خيرا. ولذلك سيدتنا عائشه لما كانت تتصدق، يقوم الفقير اللي بياخد الحسنه يقول لها ايه؟ يقول لها جزاك الله خيرا، تقول وجزاك الله خيرا، وجزاك الله خيرا. طب ليه بتردي كده؟ تقول عشان تبقى واحده قصاد واحده ويبقى الايه؟ ويبقى ثواب الصدقه، تبقى الثواب بتاعي زي ما هو. انما يقول لي جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير وخلاص يبيع كده ثابت، لا انا ارد عليه بنفس الرد ويبقى الثواب زي ما هو، ثواب الصدقه بتاعتها. يبقى انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم، مش عايزين منكم. انتوا هتدونا ايه؟ العبد هيديك ايه؟ انت مستنيه من العبد ايه؟ سواء كان جوزك او جارك او عيالك او عيلتك او قرايبك، هيدوك ايه؟ هيعملوا لك ايه يعني؟ ها؟ انما انت بتطمعي فيما عند الله، انت ملتزمه مع الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما العايزه من مين؟ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شفت ازاي؟ يبقى انت طالبه من الله، هي دي النيه بقى، هو ده القصد. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله يبقى فهجرته الى الله ورسوله، صح؟ ياخذ ثواب الهجره وتكتب له الحسنات وكل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. لكن ده ما عندوش اخلاص، الثاني ده بتاع الدنيا وبتاع النساء، ده ما عندوش اخلاص، مش بيعمل لله. منظره صح طالع من مكه رايح المدينه، لكن نيته ايه؟ القصد ايه؟ مش الله. وعلى ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سوره البقره: وما تنفقوا من خير، بصي خلي بالك، من خير، خير اي خير، فلانفسكم، الثواب هيرجع ليك انت. وما تنفقوا من خير فلانفسكم، بس الشرط ايه؟ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. ده الاساس اللي هو الاخلاص في العمل، انك تعملي العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب. وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. زي ما الحديث القدسي عن رب العزه، حديث صحيح، يا عبادي فأخروا إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى النية يا أختي الإخلاص في العمل يا رب تكوني من اللي بيخلصوا في عملهم لله عز وجل. شفت الآيات والآيات كتير طبعا بس عشان الوقت يعني. شوف بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، أدي أول حديث كنت بقوله لك في صحيح مسلم، إنما الأعمال بالنية. طب بص الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم برضه، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ده منظر، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى التقوى ها هنا يعني إيه؟ يعني هنا الأساس. أصل بصي يا أختي، هو أنت عمرك ما هتعملي عمل إلا إذا إيه؟ إذا فكرت الأول وأمنت بيه وبعدين اتحركت. ده الأساس. ولذلك ربنا دائما لما يقول إن الذين عملوا آمنوا الأول، آمنوا وعملوا الصالحات، لازم كده قبل ما بتنزل السوق بتقعدي فكري كده، ها أنا نزل فين، نزل السوق اشتري ايه عشان كذا وكذا وكذا، معايا قد ايه، طيب الساعة كام دلوقتي، الساعة فكرتي، خططتي، يلا انزل. اللي ما قبل كنت نازل رايحة فين، رايحة السوق هتشتري ايه، انا هشتري طماطم وبطاطس وكده، وان لقيت حاجة زادية بقى كذا، لكن انا نازل على الاساس اهو. ولا في واحدة نفسها ونازلة ماشية كده رايحة فين، والله ما انا عارفة انا ماشية كده رايحة فين، يا مش عارفة والله انا في كده، لا في ان الذين امنوا الاول، نقعد كده نفكر في الله ولا ما فيش، في جنة ولا ما فيش، في نار، في سيدنا النبي، في دين ولا ما طب خلاص امنتي الحمد لله بس. ان الذين امنوا ايوه يلا وعملوا الصالحات. ولذلك تلاقي بص سيدنا النبي عليه السلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عمره ما يقول لك اعملي حاجه الاول الا لما يفكرك، بس يقول لك ايه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليقل خيرا او ليصمت فليصل رحمه، حديث صحيح مسلم. لكن قبل ما يقول لك اعملي يقول لك ايه الاول، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر بس يلا مؤمنه بالله باليوم الاخر يلا اشتغل، يلا يلا صله رحم، يلا اكرام ضيف، يلا قولي خير، يلا بس الاساس تبقى مؤمنه بالله واليوم الاخر. شفت ازاي؟ عشان كده القران ده بنقول ان الذين امنوا وعملوا ايه الصالحات. استنيني خمس، يعني ايه صالحات؟ والله امنوا، الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، ماشي، وعملوا ده العمل، ده العمل لكن ربنا اشترط في العمل ان يكون عمل ايه صالح. يعني ايه عمل صالح؟ خلي بالك بقى، يعني يتوفر فيه حاجتين اثنين، اي عمل يتوفر فيه الركنين دول قولي عليه عمل صالح، زي ربك ما قال ومن يعمل من الصالحات اهو وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. سورة طه، سورة النحل، من عمل صالحا، صالح اهو الاول، من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ايه صالح يعني؟ يعني ايه العمل الصالح؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يشترط في العمل الصالح شرطين اثنين احفظيهم يا رب عشان تعملوا بيهم. ايه هما؟ رقم واحد الموافقة للشرع، اللي هو عكسه ايه طيب؟ البدعة. ما هو الموافقة للشرع يعني ايه؟ يعني انت بتعملي عمل في عندك دليل انك تعملي كده، انت بتصلي ليه؟ عشان ربنا قال لك صلي، جميل. انت لابسه طرحه كده ومتحجبه ليه؟ عشان ربنا قال لك طيب. لكن لو عملتي عمل مش من كتاب الله ولا من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، يبقى ده ايه؟ شيء مبتدع. واحده ماشيه لابسه ستريتش ولا والعياذ بالله لابسه قصير وحالتها بالبلى، ده ايه؟ ده عمل صالح ده؟ لا لا، لان مش موافق للقران ولا للسنه، مش موافق للقران ولا للسنه. عشان كده انت بالذات خلي بالك، لان ساعات كتير جدا من الاخوات يعملوا حاجات كده انا مش عارف مين اللي قال لهم عليه، وما دي تيجي تكلم الاخت من دي تقول لك والله اصلا عادي ما خلت بنبه قالت لنا خلت بنبه مين دي تبيعي خلت بنبه دي تقول لك اما اصلا يقولنا في الاذاعه الصبح الى ربات البيوت وفي التلفزيون قالوا لنا ما انت بتاخد دينك من تلفزيون واذاعه انت تاخد دينك من تلفزيون ومن اذاعه تاخد دينك من تلفزيون جايب واحده رقاصه بيستضيفها وبيقولوا لها تقولي ايه للجماهير اديهم كده قيم واحده رقاصه تديكي قيم تاخد دينك منها انت ما دي اخره القعده قدام التلفزيون يا اختي لو واحد قال لك او واحده قالت لك افتحي بقك هتفتح بقك هتوافقي انا عارف مثل مقرف معلش تخيلي معايا كده واحده بتقول لك يا مؤاخذه افتحي بقك عشان تفتح بقك هترضي طب امال انت قاعده قدام التلفزيون وفاتحه مخك مش فاتحه بقك يا ريتك فاتحه بقك على تفها وتروح هتتمضمضي وشوت مسكيكه وخلاص انما اللي قاعده فاتحه مخها قدام التلفزيون دي والتلفزيون عمال يرمي التلفزيون ده تلفزيون عمال يسف وينف وبول وبراد وزباله في المخ دي هتاخد ايه من التلفزيون قولي لي بالله عليكي هتاخد قيم من التلفزيون التلفزيون يدي قيم الواحده قاعده متضايقه وزعلانه مالك قال اكتشفت ان جوزي بيخوني طب وزعلانه ليه اللي يخونك خوني يلا الله الله, الله. ايه ده ايه ده ده تلفزيون يا ست ده تلفزيون يبقى خلي بالك بتجيبي عملك ده منين اصل انتوا ساعات تقعدوا تقولوا تجيبوا حاجات كده ما اعرفش واحده جايه كدابه بتقول لي مش عارف انا ايه ساعدت واحده في الولاده هو اللي ابتها وانا نازله قالوا لي تعالي عشان في عندنا جنازه تغسلي فما رضيتش ليه علم الركه بيقول اللي تجيب ما توديش يعني ايه اللي تجيب ما توديش يعني دي جابت قال نزلت واحد في الحياه ما توديش واحده تربطها بقى اللي جابت ما توديش ده مين اللي قال كده يا اختي دي ايه دي ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما هنقلب لازم يكون عملك على القرآن والسنة شوف انت بتعملي ايه يبقى رقم واحد العمل عشان يبقى عمل صالح لازم يكون على القرآن والسنة وإلا هيبقى بدعة هيبقى بدعة اول ذلك تعالي شوف النهاردة الفرقة والصبحة واول خميس واول خميس من رجب والاربعين والثانوية كل ده عمل مش صالح لانه مش على كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عملوا له 40 وعملوا له ثانويه سيدنا النبي عملوا له فرقه وصبحه مين اللي قال لك تعملي كده تقول لك احنا شبينا على كده ونشأنا على كده نشأتي على غلط يبقى ده ما اسموش عمل صالح لانه مش على كتاب الله ولا سنه رسول الله اثنين العمل الصالح عشان يبقى عمل صالح قلت لك فيه شرطين شرط اول يكون موافق للقران والسنه اثنين يكون خالص لله عكسه بقى ايه الرياء والعياذ بالله ما عكس الاخلاص الرياء ان انا اعمل العمل الصالح علشان عشان ربنا يبقى اخلاص لا علشان الناس تقول عليا ان انا راجل صالح وراجل كويس انا بدي واحد فقير علشان الناس يقولوا عليا ان انا بدي ما بقاش عمل صالح ما فيهوش اخلاص لله ده في رياء لا يقبل والعياذ بالله وعلى ملك ولذلك بصي يا اختي اساس قبول العمل عند الله انه لازم يكون العمل ده ايه خالص لوجه الله شوف ربنا بيقول ايه يقول شويه ايات كده بس بسرعه بقى عشان الوقت برضه هاتي سوره النساء الله يقول لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده ملوش لازم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس صدقه او معروف او اصلاح بين الناس بص بقى الشرط ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما الى ابتغاء ايه مرضات الله ده الاساس ابتغاء مرضات الله شوف في سوره الرعد الله يقول ايه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا بس اساسهم ايه ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لا دي سورة فاطر، أنا لخبطت بين الرعد وفاطر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار إلى آخر الآيات، لكن اللي فاتت دي كانت الفاطر اللي هي غفور شكور. إذن أساس العمل، أساس قبوله عند الله، إن يكون عندك إيه؟ إخلاص. إخلاص إن نيتك، يعني ربنا هيحاسبك على ضميرك، على اللي في قلبك، بالخير ها أو سواء بالشر. لا عايز توضيح دي. طب بص إزاي دلوقتي، أنت نويتي خير ها، قصدتي خير ها، وما عملتيهوش، ما عملتيهوش، تاخدي ثوابه، تاخدي ثوابه الله، بس انت ما عملتيهوش، مش مشكله، مش كان نيتك تعمليه اه، بس تاخدي الثواب. طب امال لو عملتيه تاخدي ثواب مضاعف 10 اضعاف. طب والعكس، لو نويتي سيئه وما عملتيهاش تاخدي حسنه، ولو عملتيها تاخدي سيئه واحده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد، حديث صحيح، إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. وإذا هم العبد بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، يعني واحد قاعد كده بعدين الشيطان غزه ومعمل حاجة غلط، وبعدين قلت آه واي معمل، قلت لا يا اخي استغفر الله العظيم، اللهم سامحني يا رب، ده كلام ده رحت قاعد ما عملتش، يبقى الحمد لله ايه، اخد الحسنه، اخد حسنه اني كنت عامل سيئه وبعدين ايه عدلت من وضعي، كتبت له حسنه، فان عملها كتبت له سيئه واحده، خدت بالك، سيئه واحده، لكن المهم انك هتاخدي الثواب والاجر على ضميرك من جوه، على قلبك. ازاي؟ مش على قلبك يعني قاعد على قلبك، يعني لا، يعني اقصد من قلبك، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على نيتك في ايه؟ هو اصل برضه معلش الاولاد الصغيرين حرام يتحبسوا معانا هنا ساعة ونص، يعني العيل ده هيقعد ازاي؟ قاعد ساكت كده مش ممكن، العيل فيه طاقة وعايز يلعب، يبقى ممكن أي واحدة بس مشكورة تلم الأولاد وتطلع تلعبهم بره وتتفرج على الشريط بعد كده وتسمعه. يبقى هتخلي القاعة هادية وكل واحدة تحس ان يعني ما تبقاش مشغولة بابنها وقاعد جنبها، انما الولد يقعد ساعة ونص جنبك ساكت كده مش ممكن. صحيح بتقول لي صح كلامها صح، تأكدت كلامي يعني. يبقى يا اختي هتتحاسبي على ضميرك وعلى نيتك اللي في صدرك. دي دليل يقول صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، يعني مسلم الحديث ده اهو، ده هتاخدي عليه بالنية اهو، اذا حديث صحيح مسلم: من سأل الله تعالى، يعني اللي يطلب من الله الشهادة ان يموت شهيد في سبيل الله بصدق، بصدق بضمير خالص مع الله، بنية صادقة مع الله واخلاص، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. شوف ازاي؟ يعني واحد نايم على السرير بتاعه مات ونيته انه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله، بس ما كانش قدامه فرصة، ربنا يبعثه في الآخرة مع الشهداء لأنه ما جاهدش، ده نام على فراشه وميت على فراشه، لكن كان نيته يجاهد. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. خدت بالك؟ تعالي تاني حديث البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، لما يعي أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر، الواحد لو عيان أو مسافر، كتب له من الأجر ياخد الثواب مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يا الله، يعني انت ليكي برنامجك اليومي مثلا، بتقومي قبل الفجر بشويه بتصلي ركعتين وبعدين بتصلي الوتر وبعدين بتستني لغايه ما الفجر يقدم وتصلي ركعتين الفجر وبعدين تصلي الفجر وبعدين تقولي اذكار الصباح وبعدين تقري لك ربع قران ولا ربعين وتخش تكملي تنامي او هتكملي. جيتي يوم عيتي تاخدي البرنامج ده كله تاخدي ثوابه كله واللي ما عملتهوش ده لان كنت ايه كنت بتعمليه. طب جيتي سافرتي ما عندكيش وقت تعملي كده تاخدي الثواب ده وتاخدي الاجر عن اللي كنت بتعمليه ايام ما سافرتيش. اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. شفت ازاي؟ يبقى يا ريت تجدد النية في الخير. انوي خير دايما انوي خير. في امر خير ده بيقولوا فلان عمل كذا كذا وتبرع بقد كذا غمضي عينك كده وقول لربنا كده يا ربي انت تعلم لو انا معايا المبلغ ده كنت انا تصدقت بيه. يا الله يا بختك اتكتب لك. ده بيقولوا في واحد عمل عملية استشهادية في فلسطين وطبعا دلوقتي الحمد لله اسمها استشهادية حتى شيخ الازهر قال استشهادية اخيهم لما وقعنا مع نتنياهو انما قبل كده كان بيقول انتحارية ودخلهم جهنم دلوقتي لا الحمد لله طلعهم من جهنم ودخلهم الجنة. فعشان كده اللي عايز يعمل حاجة بسرعة يلحق لحظة هيطلعهم من جهنم ودخلهم جهنم لو نتنياهو عمل معنا ثاني ايه المهم. احنا كنا بنقول ايه في الاستشهاديه دي ايه اللي دخلنا فيها ما قلت ان ياهم انا عارف جاتوا 60 مليون الله يخرب بيت. ايوه حديث البخاري اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فلو في اي عملية استشهادية كده والواحد قاعد يقول يشهد ربي لو عندي امكانيات وانا كنت مكان الاخ ده كنت عملت زيه الله اكبر يلا تتكتب لك تتكتب على طول على طول انا مش قادر هعمل ايه طب ما عنديش امكانيات وهكذا. بس خلي بالك بقى زي ما هو في الخير في الشر والعياذ بالله. ازاي؟ يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما مسلم مع مسلم وده ماسك سيف وده ماسك سيف وعايزين يموتوا بعض فالقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله ده قاتل يخش النار. فما بال المقتول طب والمقتول ذنبه ايه؟ بص بقى بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني المقتول ده لو ملك فرصة كان عمل ايه؟ كان موته. يتحاسب على ايه؟ على نيته خدت بالك؟ يبقى خلي بالك من الحتة دي يا اخت. انا اسألك سؤال بقى انت بتعملي باخلاص؟ فكري كده. واحدة تقولي طب واعرف ازاي؟ اعرف ازاي انا عندي اخلاص ولا لا؟ هقولي اسألي نفسك السؤال ده قبل ما تعملي اي عمل. ليه تعملي كده ليه؟ ردي بالقصة اللي حاولها لك دي وخدي الكلمة بتاعته رضي الله عنه وارضى الله محشرنا معه على خير يا رب. سيدنا عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه رد بكلمته دي. سيدنا عامر ابن عبد قيس بعد فتح جلولاء فتح العراق بعد فتوح العراق دي بعد ما فتحوا المدائن وبعدين جلولاء خدوا الصحابة خدوا غنائم كتير جدا جدا جدا منها. طيب اللي يلاقي حاجة من الغنائم دي يعمل ايه؟ اوعى يا غل الغلول والعياذ بالله. يعني واحد ياخد يمد ايده على حاجة من الغنائم دي ياخدها؟ لا، الغنائم دي كلها تتجمع وتروح لأمير المؤمنين تتقسم بالتقسيم الايه الشرعي. سيدنا عامر بن عبد القيس جايب لوحده صفتين يعني قولي شوالين ذكبتين ذهب وفضة والماز وياقوت شوالين وجايب يديهم لصاحب الاقباض اللي بيقبض يعني الايه الغنائم دي. فصاحب الاقباض يكتب بقى تمثال ذهب غويشه ذهب مش عارف ايه فضه ياقوت الغنائم دي كلها عشان تروح بقى لايه لامير المؤمنين. يعني قائد الجيش بيوزع وبعدين يبعت الخمس لامير المؤمنين. فصاحب الاقباط عمال يكتب يكتب يكتب يكتب. بقول لك شوالين يا اختي ذهب وفضه وسبحان الله دول يجوا النهارده بالملايين. فصاحب الاقباط هو بيكتب بيقول اللي جنبه ايه، ما راينا مثل هذا قط، في عندنا شوالين زي دول كده مليانين؟ قال له والله ابدا. قال وما يعدله عندنا شيء. ده خبر ابيض، ده كتير قوي قوي ده. فبيبصوا لسيدنا عامر بن عبد القيس وبيقولوا له ايه، هل اخذت منه شيئا؟ اوعى يا اخي يا اخي يكون الشيطان وزك ولا حاجه، يعني انت معقول جايب الشوالين دول كده؟ ما مش الله اعلم يعني، اوعى الشيطان يكون ضحك عليك، ما اديت ايدك على غويشه ولا ما اديت ايدك على حته ذهب ولا حاجه. هل اخذت منه شيئا؟ اسمع الكلمه دي عشان تبقى تقوليها دايما الله يكرمك، احفظيها الكلمه اللي جايه دي. قال لهم ايه؟ قالوا هل اخذت منه شيئا؟ قال اما والله، اما والله لولا الله ما اتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنت اجيب لكم حاجه من دي ولا كنت تشوفوا حاجه من الشوالين دول. اما والله لولا ايه؟ لولا الله ما اتيتكم به. فعلموا ان له شأنا. قالوا الله ده بان عليه ما شاء الله. فقالوا ما اسمك؟ هو الاخ اسمه ايه؟ قال انا لا لا والله لا اخبركم لتمدحوني، مش هقول لكم على اسمي عشان ما تشكروش فيا، لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني ارضى بثواب الله ورضاه. فاتبعوه رجلا، قالوا الواحد امشي وراه كده شوف جميل. فسأل عنه فقالوا هو عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه. انا عايزك تقولي كلمته بقى، اللي يسألك بقى انت بتعاملي جوزك كويس ليه؟ قولي اما والله لولا الله ما كنت عامله كده. انت بتعاملي جارتك كويس ليه؟ اما والله لولا الله. انت كويسة مع اهل؟ اما والله لولا الله. لولا الله يعني ايه الاساس في عملك؟ ما عشان كده بقولك يا اختي راجعي نفسك، راجعي نفسك. ممكن يكون ما يكونش عندك اخلاص ولا عياذ بالله، انت مش حاسة. طب واحدة تقولي طب اعرف ازاي؟ ما انا بقولك اهو اسألي قولي ليه؟ ليه؟ يعني ايه ليه؟ طب ناخدهم واحدة واحدة، ناخد امثلة حتى عشان الوقت. اسألك سؤال، حالك ايه مع جوزك؟ الحمد لله مهنياه وسعداه ومخليه عشته هنا كويس، جزاك الله كل خير. ليه؟ ها ردي ليه؟ عشان هو كويس معايا. لا صراحة هو كويس ربنا يكرمه، مش بيعز علي حاجة، وعمره ما شتمني وعمره ما مد ايده عليا، فانا عشان كده كويسة معاه. ما عندكيش اخلاص، شوفك ازاي ما عندكيش اخلاص بدليل. طب لو جوزك قلب عليك تقول ايه؟ بقولك لو قلب عليك، لا اقلب علي اخويا يعني، لا لا ما انا حلوة مع الحلو لكن الله لا يوريك، لا لا ده انا بقى اللي بقلب عليه بقى يبقى انهار واسود. الله الله الله الله، يعني انت عايزه تقول انت كويسه مع الكويس ووحشه مع الوحش، يبقى فين الاخلاص؟ قولي لي كده، قولي لي كده فين الاخلاص؟ ها الله، امال يعني عايز ايه؟ يعني عايز جوزي مثلا يزعلني وابقى كويسه معاه؟ ليه؟ اما والله لولا الله ما كنت ابقى كويسه معاه. جوزك ده مش جوز يعني، اقصد زوج، زوج ولا مش زوج؟ زوج. مش له حق الزوج؟ انت بتدي له حقه؟ طب هو بيدي، استني ما تقوليش دلوقتي بيديني وما بيدينيش حق. السؤال انت بتدي حق الزوج؟ ليه؟ لله بس كده، هو ده الاخلاص؟ يبقى هو ده الاخلاص. لكن جوزك يستحق او لا يستحق؟ هيقدر ولا مش هيقدر؟ يستاهل ولا ما يستاهلش؟ انت مالك ومال؟ انت بتعامليه ولا بتعاملي الله؟ انت مستنيه منه حاجه؟ يعني طب افرض واحد عماله تعمل مع جوزها كل خير وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين جوزها مات، يبقى كل عملها راح على الارض؟ ها؟ انما لو هي بتبغي الله ولو نيتها الله، ربنا يضيع عملها؟ اللي عند ربنا يضيع؟ قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى، يعني الخير ما يضيعش. الخير يضيع عند العبد يا اختي، احنا بننسى. وانا فاكر مين عمل فيها خير مثلا، وحتى لو واحد عمل فيها خير حدينه على قدي، حدينه وكافئه على قدي، انما اللي بيعمل لله ربنا هينسى. وما كان ربك نسيا. اوعي بقى، اوعي تغلطي وتقولي فلانه يوه مش ربنا افتكرها. اها يوه، كان ربنا نسيها ولا ايه؟ اوعي تقولي على واحده ماتت ربنا افتكرها، لما ربنا يقول وما كان ربك نسيا. البر لا يبلى، الخير ما يضيعش. ما هو ده عيبكم يا اختي، عيبكم انكم ايه؟ ما شاء الله عليكم، والله عطاء ربنا يتقبل، بس لما بتقلبوا يا ستير يا رب، يا ستير يا رب. فانا مش عايزك تقلبي، انا عايزك تفضلي معدوله على طول، ويبقى عملك خالص لمين؟ لله. طب مثلا جوزك زعلك، هو احنا ملايكه يا اختي؟ احنا بشر، الله بشر، هو متنرفز، انا متضايق، حصل حاجه، وانا اطلع هم في مين يعني؟ قولي لي كده، يعني الزوج من هنا يطلع همه في مين؟ اروح اطلع همي في امي؟ ابقى قليل الادب، امي دي لازم ابوس ايديها احط ايديها فوق دماغي، اخبط على جارتي لو سمحت انا عايز اطلع همي فيكي؟ الله، هيقول الراجل الجنه ولا اتهبل ولا ايه؟ قلت له ما مش ماليش الا مراتي. طيب بطلع همي في مراتي متضايق مش عرفانها، اول ما الواحده فيكم جوزها بس يبتدي يكشر ولا بتاع، تروح داخله نايمه والله ما حصلوا العشاء بس ومطول والفطار كمان، واخش واقفل على نفسي من جوه، الله الله ايه ده؟ هو ايه ده؟ تقول لك هو كده، امال يعني يضربني ولا مش عارف يشتمني ولا يزعق لي وكمان احط له؟ الله الله الله. يبقى انت بقى ماشيه بالمسرحيه بقى اللي بتقول ايه؟ هات وخد. مش دي ما هو الناس يقولوا كده النهارده؟ هو في حاجه اسمها في سبيل الله؟ النهارده الدنيا كلها هات وخد. قدم السبت تلاقي الحج قدامك، الدنيا مصالح وما في صالح، شوف مصلحتك، مصلحتك يابا. يا عم هتقعد تقول لي بسبيل الله؟ طب والله العظيم يا اختي يقولوا كده، يقول يعني انت عايز تعمل العمل ده كده يعني يعني يعني في سبيل الله يعني؟ يعني ابتغاء مرضات الله يعني؟ اخذت فيها انا بقى؟ الله، خدت اجر وثواب، لا اله الا الله، خدت اجر وثواب. تعالوا يقول لك انت عايز اعمل لك لوجه الله تعالى بسخريه كده، لوجه الله تعالى؟ ايوه لوجه الله تعالى، امال عايز ايه؟ فانت الله يبارك لك راجعي نفسك تاني كده، ها؟ عشان يبقى عندك اخلاص يا اختي. هسالك سؤال، حالك مع جارتك ايه؟ واحده تقول لي انا كويسه الحمد لله مع جارتي، واحنا الاثنين زي السمنه على العسل. ليه؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ عشان لما بروح اطلب منها حاجه بتدهاني صراحه، عمرها ما عزف علي حاجه، وكل يوم تسال عني، وعلاقتنا مع بعض حلوين. طب ده مش اخلاص؟ الله، مش اخلاص. ها، ما انت كويسه معاها عشان هي كويسه معاك، صح؟ انما الاخلاص ايه؟ ها، انها مش كويسه معاكي وانت كويسه معاها. ليه؟ انا والله لولا الله ما كنت بقى كويسه معاها، والله العظيم لولا ربنا، هي ما تستاهلش ولا تستحق. لكن انا مش بعملها، انا بعمل ربنا. الله الله على دي عندها اخلاص، دي عندها اخلاص، مش بتعمل بهات وخد، لا. ولذلك مثلا تيجي جارتك تطلب منك وتديها، تلاقي شيطان اعدانك بقى، تقول لك تديها ليه؟ مش انت لما بتطلبي ما بتديكيش؟ خلاص يا اختي، ايه اللي ربنا حبيناه وصار متاعنا متاعه، واللي كرهناه يحرم علينا اجتماعه. ده ايه ده يا خالتي؟ ده يا خالتي بامبا، ده حديث، ده يا خالتي بامبا، ايه ده كلام النبي ده ولا ده علم الركه بتاع خالتك بامبا؟ ده ما ينفعش يا اختي، احنا ماشيين بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ويمنعون الماعون؟ لا يا رب، مش همنع الماعون، حتى لو هي منعت انا مالي ومالها. واحدة مش عايزة الثواب، واحدة مش خايفة من الله، واحدة مش في دماغها جنة، لا، أنا لا لا لا، أنا غيرها خالص، لا لا لا لا، وأنا زيها، وأنا أعمل عقلي بعقلها، لا. أنا ما بسألك أنت ما بتشتميش فلانة ليه؟ ما بتشتميهاش ليه؟ قلت لي أدبك عليها ليه؟ قول الله، طب وأنا إيه اللي أدب عليها ليه؟ إذا كانت هي كويسة معايا، يبقى أنا إيه اللي أدب عليها ليه؟ الله، طب وهي لو قلت أدبها هتعملي إيه؟ ها؟ وريني بقى الإخلاص كده؟ هي تقل أدبها وتشتم؟ والله ما عبرها. ولا رد عليه. انا اقفل بلكونتي وشيشي واروح داخل قاعده فتح الراديو اعزائي القران الكريم وحط ودني عشان ما اسمعش بتقول ايه، لان لو قعدت اسمع بتقول ممكن اتاسخن اتنرفز. الله الله لا ده افرجها بقى، لا ده نطلع لها بقى، لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا بعامل الله اشهد يا رب. اما والله لولا الله لكنت اطلع اديها في جنبها كلام احطمها، انما هروح من ربنا فين؟ لا لا لا لا ما هو الله. شفت الاخلاص؟ ها اسالك سؤال، حالك ايه مع قرايبك؟ ها اهلك واهل جوزك حالك ايه معاهم؟ سؤال كويسه والله. وخالي دايما بسال عنه، وخالي بيجي لنا وعمي ومش عارف ايه والعيله كلها ومش عارف ايه. ليه ليه اهو بيجولنا واحنا بنروح لهم الله. طيب ولو قطعوا ما بيجوش وما بيسالوش عنك هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ والله اللي يجي لنا نجيله، واللي عبرنا نعبره، اللي ما يجي لنا ان شاء الله ما جالنا ولا نروح له ولا نعبره. لا يا حاجه غلط. ايه اللي غلط؟ يعني ناس يطعونا واحنا نسال عنهم؟ ليه يعني؟ واحنا اللي وقعنا من قعر القفه ولا احنا يعني القفه؟ لا يا اخوي والله ما كان يجوا الله الله الله. استنى استنى استنى، يبقى انت ما عندكيش اخلاص. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري: ليس الواصل بالمكافئ. مين اللي بيصل الرحم؟ المكافئ اللي زياره وصاد زياره؟ لا، ليس الواصل بالمكافئ، لا، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. طب حس كده بالمعنى ده؟ لا بالله عليكي، بالله عليكي، بنت عمك عمرها ما رفعت السماعه تسال عنك، ولا بنت خالك وانت ترفعي وتسالي عنها؟ عايزه نفس عاليه؟ لا، عايزه نفس عاليه قوي قوي قوي قوي، عايزه نفس بتتعامل مع الله بتقول له: اما والله لولا الله ما كنت اتصل ولا عبرهم. والله العظيم وانت تشهد يا رب، لولاك انت يا رب ما كنت اتصل ولا كنت كذا ولا كذا، انما انا اقطع رحم؟ لا. فهل عسيتم، سوره محمد، ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنه قاطع. هم مش عايزين يخشوا الجنه، انا ماليش دعوه بيهم، انا مالي مالهم، انا عايز اخش الجنه، انا بخاف ربنا، عايز اعمل عمل خالص لله. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري، هقول لك ثاني: ليس الواصل بالمكافئ، مش واحده قصاد واحده، لا، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. طب اسمعي الحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان لي قرابه قرايبي، اصلهم بزورهم بسال عنهم ويقطعوني، هم ما يجوش، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم، مؤدب معاهم وذوق معاهم، ويجهلون علي، هم ورثة الادب علي، اعمل ايه يا رسول الله؟ اسمعي كلمة النبي اللي بتقولي صلى الله عليه وسلم، مش بتصلي على سيدنا النبي؟ يبقى تسمعي كلامه وتتخذيه قدوة، زي ربنا ما قال في سورة الاحزاب: لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة. ده لاي حد؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. شوف سيدك النبي قال له ايه؟ يا رسول الله، ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. قال: ان كنت كما قلت، لو كلامك ده مظبوط، فكانما تسفهم المل، كانك بتديهم نار في بطنهم. خلي بالك بقى، ولا يزال معك من الله، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين عليهم، ما دمت على ذلك. بس خليك على كده وربنا هيعينك عليهم وهيديك الثواب والاجر والحسنات، بس خليك على كده. يعني ايه خليك على كده؟ اللي هو ايه كده؟ اللي هو ايه كده؟ اللي هو أزروه اصلهم ويقطعون، احسنوا اليهم ويسيئون الي، احلموا عليهم ويجهلون علي. الكلام فيها سهل، صدقيني الكلام سهل، انما التنفيذ هو اللي صعب. بس مش صعب على مين؟ على المسلمه المؤمنه بالله اللي نفسيتها عاليه، اللي بتتعامل باخلاص. طب والله يا اختي ربنا يعلم، يعني في المناسبات والاعياد والكلام ده انا بجيب الدليل بتاع التليفونات بتاع العيله عندي. تعرفي بتصل بمين؟ ادور على مين الاول، مين اللي اتصل بيه الاول اللي ما بيتصلش بيا. والله ربي يعلم اقول ده ما بيتصلش عمره، ما رفع السماء وسال عني. بس ده من العيله. اتصل بيه انا، اشهد يا رب. اما والله لولا الله والله ما كنت اعمل، بس عشانك يا رب انا بعمل كده، عشانه والله ما عشانه. ان كان علشانه ولا عشانها ما تستحقش ولا هتقدر ولا تستاهل. انا مالي بقى، انا مش بعاملهم، انا بعامل مين؟ الله. انا عايز حياتك تبقى كده يا اختي، يا ريت يا ريت حياتك تبقى كده. صدقيني لو عملت زي ما بقول لك كده هنيالك دنيا واخره. نعم هنيالك دنيا وايه واخره. ازاي؟ في الدنيا لو عندك اخلاص، ما هو عكس الاخلاص زي ما قلت لك الرياء، يبقى بتعملي بقى مش لله. وما دام مش بتعملي لله ها امراض الدنيا كلها تجيلك. هقول لك ازاي؟ انما لو بتعملي باخلاص ها اتحداكي بقى لو تعي الا بقدر الله بقى. يعني ازاي؟ انت بتعملي فرهات العكس الاول. لو واحدة ما بتعملش لله، ما عندهاش اخلاص ها، بتعمل بهات وخد، خلي بالك معايا بقى، واحسنت لجوزها وبقت خدامة وكناسة وعدانة وخبازة وطباخة و 20 سنة بتخدم جوزها ومش عارف ايه وخليها يعني عايش في الجنة قبل ايه؟ قبل جنة الله. وبعدين في اخر العمر ده بعد ابوها ما مات بقى وامها ماتت واخواتها اتجوزوا راحوا بعيد ومش عارف ايه، قدر الله ان جوزها ده يعني مثلا مش عارف اقول لك يطلع عليه الاصل لا يعني عمل اي حاجه تضايقها ولا مثلا ها عمل شيء. لو هي مش بتعمل لله اتحدى لازم يجي لها مرض. ليه؟ هتقعد تهرف نفسها. ما انا كنت بعمل وبعمل وبعمل، اللي ما كان يستثمر فيه، اللي ما سالش، اللي ما كانش مش عن انا اللي غلطان، يا ريتني ده انا كنت بعمل الكلام ده في قصه كنت ربي، لو كنت بعملها في بقره كان زمانها مش عارف، لو كنت استنت وبص على الاعصاب بقى والتنشن بقى وتخلي وتهري. طب قومي كوني، ماليش نفس، ما مش عايز حد يكلمني في الاكل، سيبني دلوقتي. عماله تجز على سنها ابن 60 في 70 اللي عمله اللي سواه اللي مش عارف. تيجي تنام مفيش نوم، نوم فين؟ هتنام؟ يبقى لا اكل ولا نوم وفكر. على طول يجي مرض، على طول مرض. ما تحاوليش ما تحاوليش. طب ما هي اخت فاضله عندنا الله يشفيها رب العافية، وابنها مش عارف كان فقط ثاني سنه في الثانويه ولا كان مجموع ضعيف، ونامت بالليل تعبانه وزعلانه، قامت الصبح بجلطه معاها لغايه دلوقتي. الفكر يا اختي، الفكر هو اللي يجيب الامراض كلها ويجيب البلاوي. الفكر لما تعاليني بقى، لو انت بتتعاملي باخلاص، بصي بقى انت بتعاملي الله باخلاص، الله الله عليك. تعالي بقى، جاء جوزك في اخر عمره بقى سابك ولا طلقك ولا رماكي ولا طلع خاين ولا انا مش عايز اقول اتجوز عليك لان ما فيهاش حاجه قويه يعني. ايه؟ ايه فيها ايه؟ لا احنا عندنا النهارده بقى، عندنا ايه؟ عندنا يعني، يعني ايه عندنا وعندكم؟ انت مسلمه ولا مش مسلمه؟ معلش معلش سامحوني بقى، اصل احنا فعلا مسلمين، احنا مسلمين بس مذهبنا ارثوذكس، احنا مسلمين ارثوذكس، ارثوذكس، احنا مسلمين ارثوذكس. ايوه، لا عندنا طلاق ولا عندنا تعدد، ما عندناش طلاق، مع ان ربنا قال لسيدنا النبي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ايه فيها ايه؟ فسرح تعالى وسرح كل ما تكون فيها ايه؟ ربنا ما جعلش عيش مع امراتي، خلاص هي في حالها وانا في حالي، ربنا يسعدها مع واحد تاني وربنا يسعدني مع واحده تاني، فيها ايه؟ احنا بقى احنا نقول لك دي متطلقه، دي متطلقه، متطلقه. ايه متطلقه؟ في ايه متطلقه؟ مالها؟ مالها متطلقه دي؟ فيها ايه؟ ربنا ما جعلش عيش مع الله. هو لازم تقعد في عربيس جوزها يا تموته يا موتها ويطلعوا الاثنين في صفحه الحوادث؟ قال طب ليه؟ لا ما عندناش طلاق احنا، لا ما تحاولش. اتنين ما عندناش تعدد، جنسته ولا جوزته، يجيني خبر انه مات على قلبي زي العسل، انما يجيني خبر ان هو اتجوز اطلاقا لا ما تحاولش ما تحاولش. ونلف وندور وبتاع، فمش عايز افتح في الموضوع ده، خلينا اقول انما افرض جوزك عمل اي حاجه وانت معاه مخلصه كام سنه وانت بتعملي لله، يهمك هو لا لا، انت بتعملي لله ولا عند ربنا ما يقدرش؟ اشهد يا رب. اما والله لولا الله ما كنت عملت. ولا عندك يا رب ما يقدرش، انا عايز حقي منك يا رب بس، لكن مش دعوه بيه. ربيت عيالك ويا ما سهرت عليهم ورضعتيهم وعلمتيهم، والعيال وقفوا على رجليهم وبقوا رجاله وسكتتهم وجوزهم، ولا واحد سال فيك وانت كبيره في السن وعايزه اللي يسال عنه، هتعمل ايه؟ هتقولي تكلف نفسك؟ ابدا والله يا سيدي، ربنا يهني عامر بعميره، انا ليه يا ربنا؟ وانا كنت بعمل كده عشانهم؟ والله ابدا، انا كنت بعمل كده لله، واديت رسالتي الحمد لله وربيت عيالي والعيال كبروا واتجوزوا، بس اجري على الله بس. انما بقى جاتهم 60 نيله ان شاء الله ربنا يعمل كذا وكذا، والله ما يتمر فيهم، يا ريتني ما كنت ربيت ولا كنت علمت. الله الله الله، وانت عشانهم ولا عشان ربنا؟ ها جارتك جنبك سرها معاكي وانت مش عارف ايه، ومع بعض ده سمع، وبعد مده والعياذ بالله لقيتيها بتعمل حاجه غلط، ولا لقيتيها اتكلمت عنك، ولا حاولت كذا ولا كذا، تزعلي ولا تدنفك؟ لانك بتعملي مع الله، بتعملي لله، ما يهمكيش جارتك دي تستحق ولا تستحق، هتقدر مش هتقدر، تستاهل ما تستاهلش، انت مالك ومالها، انت بتعاملي مين؟ علشان كده بقول لك الاخلاص، الاخلاص يعلمنا كده ان احنا نبقى عايشين مرتاحين ومبسوطين، وما نزعلش على خير قدمناه ابدا، لان انا كنت بعمل الخير ده لمين؟ لله عز وجل. اذا فقد كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فياريت كل اخت بقى تصحح نيتها من دلوقتي. صحح نيتك، انت بتعملي باخلاص؟ يعني بتعاملي الله ولا بتعاملي العبد؟ جددي النية بقى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان كان في اسئلة نجاوب ان شاء الله. جزا الله استاذنا خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة، ويعني المهم في حسي ان ننتفع بهذه الكلمات في الدنيا لتكون رصيدا لنا في الاخرة ان شاء الله. في الحقيقة في كم هائل من الاسئلة، يعني بعضها خاص وبعضها اسئلة عامة مهمة، انا الحقيقة رتبتها ترتيب ورودها يعني، فان شاء الله هنقول الاسئلة على قد ما نقدر وعلى قد ما الوقت يكفي، وربنا يفتح على استاذنا بالكلمات الطيبة ويجري على لسانه وقلبه الخير وننتفع به في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله. الاسئلة على حسب الورود يعني. السؤال الاول يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. لقد تعلمت من فضيلتكم ان قبل السؤال يجب التفكر اولا فيما سنسأل وهل له افادة عليه وعلى غيره ام لا. واريد ان اسال السؤال التالي: ان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد وصى المسلمين جميعا في خطبه الوداع بالنساء، مؤكدا للمسلمين اننا في عنق هؤلاء المسلمين من الرجال الذين حباهم الله بالقوامه علينا لرجاحه عقلهم ونقصنا في اداء الفرائض، فهل لي ان اسال اين نحن الان نساء اليوم اخوات اليوم من هذه الوصيه واخوان اليوم؟ أريد الصراحة حقا على ما أقصد، وهل إذا كان اهتمامكم كبير فما لحالنا هذا كما هو، فما لحالنا هذا كما هو يرثى له وجزاكم الله خير. يعني هو عايز أذكر نفسي بس وأذكر أختي بالحقوق والواجبات. أنت عليك حقوق وليك واجبات، يعني لك واجبات بتؤديها وعليك حقوق تاخديها. ادي ما لله دون ما نظر لاجر او ثواب من غير الله، مالكيش دعوه. انت بتقولي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليكم، صح، ووصاكوا علينا. جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ان امراه ايم، يعني لا زوج لي، واريد ان اتزوج. ها هتسال بقى، بص هتسال فين؟ قالت: فما حقي، ما حق النساء يا رسول الله؟ حقنا ايه الاول عشان اروح لجوزها اقول له؟ ابدا. بتقول له فما حق الزوج؟ حق الزوج ايه؟ عشان اشوف انا في الموضوع ده ولا لا. مش هجيب راجل اخش فيه جهنم او الاسم ده انا متجوزها ومخليه عيشته نكد في نكد، انا عارفه علي ينصالح معاه. حق الزوج ايه؟ عشان اشوف انا الاول قد الموضوع ده ولا لا. فانت قد اللي عليكي ان ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه، بس غير جوزك بقى يبدلك هذا الشعور، ما بدلكيش كذا كذا كذا. طبعا احنا عندنا اصل برضو يعني واحد مراته بتعامله بموده وبمحبه وكذا وكذا وكذا وكذا وهيقصوا عليها، طب ليه؟ طب ليه؟ لكن انت بس اعملي اللي عليك وخدي الاجر وخدي الثواب. وبعد كده في الاخره اطلبي حق الكامل لو ما خدتوش في الدنيا، يوم ربنا يديهولك امتى؟ بعد ما تأدي اللي عليك. وانا اعتقد وده رايي الشخصي ان مشاكلنا كاخوه واخوات، والله يا اختي دلع، والله دلع بالنسبه لمشاكل البيوت والبيوت الخربه. ده احنا في نعمه يا اختي، ده احنا في نعمه والله العظيم في نعمه. قال مش عارف اخ زعلان مع الاخت ومش عارف ايه، وتعالى بص زعلهم ايه؟ زعلهم عشان مع بعض، قال علت صوتها، قال مش عارف هو قالها فعملت له ايه؟ لكن ما دخلش مع راجل في بيته والعياذ بالله، ما دخلش لها سرقه فلوس ومش عارف عاملاها فين، ما لهاش بتخون ولا كذا المصايب اللي تسمعوا عنها. ايوه الحمد لله احنا مشاكلنا رحمه. ما هو بس انت مش واخده بالك من نقطه مهمه جدا يا اختي، الله يعزك، التلفزيون والجرايد والكلام ده خلي بالك بس من الكلام، مشاكلهم هم اللي هم مين؟ دوك هم دوكم دول هم، مش احنا، مش احنا يا اختي، دول لا يعرفوا الله ولا يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيتجوزوا من صح قاعد قدام المأذون على كتاب الله، على كتاب الله، ونزل الجماعه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. طب تعالوا ليه انت متجوز مراتك على كتاب الله وسنه رسول الله؟ احلف لك لا، فرحك كان على كتاب الله وسنه رسول الله، والله لا، وفرحه كان موديها الكوافير وجايب رقاصه وجايب فرقه، ده من كتاب الله من سنه رسول الله. لما قرب من زوجته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والله ما حصل، ده كان مخمور بالليل. اللي بيحب العريس يهويله، حط له على الجوزه ويهويله ويشد في النفس ويقول البركه في نفسك والبركه في دين محمد. ده هيرجع البيت هيعمل ايه؟ دي بقى الحياه بتاعتهم هم، احنا مالنا احنا؟ واحد مش ملتزم يبقى مراته منكده عليه وهو منكد على مراته، وهو يخون مراته ومراته تخونه ويتقلوا على بعض لغايه ما يموتوا بعض، يا اما واحد يموت الثاني. احنا نسمع الكلام ده نقول ايه؟ اين نحن من هذا الكلام الان؟ اين انت مين يا اختي؟ انت ملتزمه بدينك، انت عارفه الله، انما دول لازم ربنا يعمل معاهم كده. ليه؟ لان ربنا قال في سوره طه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنكا، فلازم يعيشوا بالضنك والهم ده. فمش احنا، احنا مالنا؟ ما انا شخصيا لما بقرا الجرايد والحاجات ده اقول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الحمد لله. يوم الواحد ما بيزعل مع مراته ولا مراته بتزعله يعني في حته عشم، حته عشم، عارفه زي ايه؟ زي انت مثلا انت قاعده متنكده كده ومتضايقه وبتاع، مالك؟ والله اصل صليت الفجر النهارده حاضر بس. طب ودي وحشه؟ غيرك لما يسمع يقول ايه؟ الله بتقول ايه دي؟ لا ما انت ما تعرفش اصلي، ما انا بقوم قبل الفجر بصلي ركعتين ما حصلش النهارده، وبعدين ورد قراني ما عملتوش، اذكار الصباح ما قلتهاش، دي كلها الحمد لله في السنن. لكن الاصل والاساس ايه؟ الحمد لله. انت عملت اللي عليكي، بس تعرفي ان المال ده عليه زكاه، وتجمعي الفلوس دي وتعرفي عليهم كام سنه ما طلعتيش يوم الزكاه لغايه ربنا ما يقدرك وتطلعي حق الله، لان ده حق الله. سؤال يعني كده، اكتب هذا الخطاب ليه توريد على الاخوه وليس علينا. نحن كثير من او كثير من الاخوات عرضوا بنات وحبيبات على محل بحالهن. كل اخوه وكل واحده منا تريد له خط من بدني يغني معه وبس في الاسلام وكل الاخوه من مصر برضه من جيش الاسلام، ولكن ما عرفوا هنا وهي من اهل الاخوه يبحث المقام الاول عن زوجه تكون بانحيه او معها شيء على الاقل متوسطه وهم خليل. وفي المقام الثاني المستوى الاجتماعي والمادي وعلى التحدث مع الاخوه عن كيفيه اختيار الدوله على ان تكون صاحب الدين. والله نحن نبحث عن صاحب الدين ولا تنبيه ولا تغيير لكي نتعلم منه ولا تعلم على المصلح داعيات في غير دعوه ولا تنبيه منه ولا تغيير حول المال. شوف يا اختي الله يعزك الكلام لنا وليكي. انت تقول اكلم الاخوه ليه؟ طب انا اكلم الاخوات واكلم الاخوه. الكلام لينا وليك. انت لما تتجوز ان شاء الله ربنا هيعزك. ما نقول السوق نايم الايام ده ما فيش جواز، لكن ان شاء الله حاجه فاتحه هتبقى كويسه. ما من ايه بس من هقول لك ما هو ليه السوق نايم؟ صحيح هو والله السوق نايم بتاع الجواز ما فيش حد. انا الاخوه هم اللي بيتجوزوا، الاخوه هم اللي بيتجوزوا. لكن انت لو بصيتي في باب الاجتماعيات تلاقي كل واحد عامل زعلاتي كده على 40 و 43 سنه يقول لك تم تخطب فلان. طب ما انت هتجوز انت ده المهم، لانه هو باصص طبعا على اساس وسائل الاعلام بقى انا اتجوزت لما تكون شقه مش عارف ايه، ويجيب البوتاجاز خمسه شعله النيو فيرسال اللي يقول لك قال الايه؟ قال الفرن بتاعه يسع خروف. طب انت ومراتك لسه في الاول خروف ايه؟ حد هو مراته في الاول هيجيب خروف؟ ده انت بتجيب انت ومراتك فرخه وتحطها في الفريزر وتصبع وتمس عليها كل يوم، يوم ما تاخد منها وركي في الدور تاخد العزب الليل وانت رايح تعمل لي بتاع ايه اللي خروف ومش خروف؟ انما للاسف اتحطت في دماغنا خلاص ان احنا لازم نخش كل الكماليات تبقى موجوده وكله لازم ولابد وضروري وحتمله. طب استنى ما تجمع بقى استنى ان كده السوق نايم متنايد ب 60 ميله. لكن الاخوه والاخوات من فضل الله احمد ربنا ده سوقكم ما شاء الله ماشي قوي والله، والاخوه بيتجوزوا والحمد لله الحمد لله من فضل الله. الاخوات دلوقتي بنجيبوا توأم من فضل الله عز وجل، وحصلت اكثر من حتى كده يعني ما شاء الله. انما بس المشكله في ايه؟ انت كاخت وانا كاخ لما نيجي نعقد عند المأذون هنقول ايه؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يا اختي اكون انا صادق وتكوني انت صادقة. ازاي؟ انت واخدة على كتاب الله وسنة رسول الله. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، بتقبلي؟ لا. ده لازم يجيب له شبكة على الاقل ما تقلش عن كذا شمعنا بالتعمي. يحمل ويجيبه على قلبه وقلب اللي جابه. ها ده يبقى كذا وجاي هيجيب ايه؟ هيجيب ايه؟ لا لا لا واحنا برضه اللي احنا كان بقول له كوبايه والله اذا كانش يجيب كالفونيتر ويجيب ابلكار ونيش ملفوف كمان مش نيش عادي. طب على ملك ايه بقى دي؟ كتاب الله وسنه رسول الله قالت لك كده ولا قالت لك تاخدي بايد جوزك في الاول وابداوا مع بعض ان شاء الله تحطوا كريم فيها ايه؟ يقول لك الله. طب ونيجي ان شاء الله نظرنا اللي عايز يجي يزورنا على وضعنا كده ويشوفنا اهلا وسهلا، اللي جاي ينتقدنا في بيتنا ما يجيش ما يجيش ان شاء الله ما يجي. طب انا واحد من الناس سنه 76 قعدت يمكن سنه ما عنديش كليم احطه في الارض، كليم مش حصيره. ها وربنا كرمنا وما شاء الله وروس علينا. ايه لازم لما نبدا كده؟ انا قعدت سنه ونص بابور جاز، بابور جاز سنه ونص. ها فيها ايه يعني؟ بابور كنا عشان نعمل كوبايه شاي لازم نشيل الطبيخ من عليه عشان نعمل البراد نحطه على البابور، ويوم ربنا كرمنا بخمسه جنيه جبنا الحاج بابور الكبير ده البتاع الكبير ابو خمسه مش عارف فوليا ده ولا ايه. ها وبعد كده بوتاجاز وبوتاجاز مش عارف ايه وكملي. لكن البدايه يا اختي يبقى لازم زي ما متذكرينا احنا نذكرك. راجل شاب لسه بيقبض على قده ومحوش بتاعه يا دوب جاب اوضتين ولا جاب شقه وعمالي ها لا يجيب لنا شبكه. ايه شبكه دي؟ مين قال شبكه يعني؟ يعني ايه شبكه؟ يعني ايه شبكه؟ عايز افهم انا دي حديث الشبكه دي؟ لا دي هديه. طب انا بقول لك بقف على رجلي عايز اللي ياخد بايدي اتوعك انا في 1000 ولا 1000 ونص عشان اروح اجيب الشوات ده بتحطيهم في ايدك؟ طب ما بفلوس ما اروح اجيب حاجه في البيت ما اكون نفسي. انما مين اللي قال كده؟ لا ازاي؟ امال يعني نتجوزهم وبعدين طب يوم الفرح بقى مين هيمسك الشبكه يمشيها كده على المعازيم؟ حنت يلا هي حنت شبكتنا اهي. طب افرض واحده ما جالهاش شبكه هتفضل باصه فيها كده وهي ماشيه؟ هتخرمها لك ان شاء الله. وبتحنسي الناس ليه طيب؟ ما تداري على نفسك ده حتى حاجه تجيب الحسد يا اختي. جوزك جايب لك شبكه بينك وبينه بتفرجي الناس عليها ليه؟ خشت خلاص. وحتى لو جاب لي ما وريهاش لحد اداري على نفسي كده وخلاص. ها انما لا احنا عايزين نمشي بالعادات والتقاليد وايه والدين. ما ينفعش ما ينفعش الدين الاساس الدين الاساس. فزي ما انت بتفكرينا احنا نفكرك برضه. خدوا بايدين الاخوه. بص يا اختي انا عندي بنات، انا ثلاث بنات وناوي في نيتي كده والله. لو جالي اخ لبنتي اقول له بص يا ابني اكشف لي ورقك وكلمني بوضوح، كلمني بصراحه قوي قوي قوي، ان لقيت معاه فلوس خلي بالك من الكلام ما يدخلش على بنتي. لا لا، مش عشان اخت ومسلمه ولا مربيها تربيه وكذا وكذا يوم يدخل على بنتي، لما يدخل على مراته امال مش هيدخل على مين؟ لا، معاك فلوس ربنا يوسع عليك، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على العبد، لكن معهوش فلوس اقول له بقى تجيب وتجيب وهات وهات لما ربي له هتاك. لا لا والله ابدا. اللي معاك دول وانا مثلا معايا كذا تعال يا ابني في الاولويات، الاساس ايه؟ ايه الاساس؟ ها قبل ما تنزل تشوف العفش وريني شقتك الاول اللي هتقعد فيه. انت رايح تجيب اوضه نوم وما عندكش حجم اوضه النوم دي، هتحط الاوضه دي فين؟ طب الراحه بس يا ناس، اوضه قد كده في قد كده، لازم اجيب سرير وكلاب وسراحه وكوموديين، اثنين كوموديينو وشوفوميره، ده هيتحط فين ده؟ ملناش دعوه، انما هي اوضه نوم كامله. فين دي؟ هنحط كوموديينو على بعض، هنحط كوموديينو على السرير، فانا مش فاهم ايه ده؟ هنقعد ازاي؟ ما هو كده. لا ده مخ ضارب، ده مخ ضارب. انا اوضه النوم بتاعتي مساحتها قد ايه؟ يبقى قد كده، لو جاب سرير ودولاب وبدل كذا يجي كذا يبقى كذا، خلاص هي كده تمام. واحده واحده يا ستي، مين النهارده عفشه زي ما هو اللي دخل بيه؟ مين؟ ما بنغير وربنا بيوسع علينا، بس انا بتكلم على البدايه. البدايه كل واحد فينا عايز يبدا من حيث انتهى الاخرون. لازم نخش بالثلاجه ولا مش عارف الكوميديين ولا نمشي ومش عارف ايه وحافظينهم صممهم، وبعدين يقعدوا يقولوا نازلون على كتاب الله، ايوه، وعلى سنه رسول الله. سنه رسول الله قالت لي كده. احس بتغير في الشعور الايماني، فلم يعرف يؤثر فيه اي كلمه صحيح او تغيير. عندي كسل في العبادات فلا احدث سنن ومناهج، وحزن لذلك الشديد فارجو جدا العلاج. هو لا مفيش رمى ولا حاجه، الله يعزك. هو مشكلتك انك عندك اسود قلب، مشكلتك اسود قلب، قلبك بقى قاسي، ما تتعظيش، ما بتتوظبيش على عبادات زي ما انت بتقولي. طب العلاج ايه؟ العلاج الاتي، انك تخشي على واحده ميته وتساعدي في الغسل بتاعها، يا اما تغسلي واحده ميته، يا اما تروحي مستشفى قسم الحروق وتعملي نفسك رايحه تزوري حد وتبصي على الايه؟ على المحروقين في المستشفى، يا اما تروحي التراب مع محرم، ويا ريت تكون في تربه مفتوحه هيدفنوا فيها واحد بكره وتنزليها وتقعدي شويه كده فيه، بس هتلاقي قلبك رق رق رق قوي يعني. السؤال الثاني، معرفش ده تفسير رؤيا ولا ايه؟ قام بشراء الكفن لاجل زوجته، لكن تركها يذهب في رؤيا لبعض الناس الاقارب لانه متضايق وعايز يطلع ملابسه. هل يصح ان زوجة المتوفى تقدر جزمتها الشيء المختار هذا الكفن من اجل راحه المتوفى؟ يعني مش فاهم. ما اعرفش يعني، من قال لا اعلم فقد افتى. هو دايما الرؤى والمنامات ما بترتبش عليها اعمال. هل يصح ان تقول لصلاه هبه لابي بعد وفاته؟ العباده تنقسم قسمين، عباده ماليه بالفلوس وعباده بدنيه بالجسم. اذا مات ابن ادم انقطع عمله اللي هو بالعباده البدنيه، فما ينفعش انا اصلي لواحد ولا ينفع اصوم لواحد، انما اطلع له فلوس ماشي، اعمل عمره وهب الثواب لي ماشي، احج وادي له الثواب ماشي، لكن اصلي له ما ينفعش، مات خلاص. نحن في كليه عمليه، عمليه امتحانات، فيها الامتحانات نظر وشكر، فهل اذا كان لي معرفه لدكتور يساعدني في دكتور الامتحان الشكر عند دكتور معين بحيث يوفر لي في المبادره، هل هذا يعتبر حرام؟ وسؤال ثاني، دكتور نزل كتاب بتاع معلم واعتمدته من قداساته وصورته، هل هذا يعتبر سرقه؟ يعني ال حرام تاخدي مجهود غيرك، تاخدي مجهودك بس. فانت ما دام مذاكره سيبيها لله سبحانه وتعالى، يقع حظك عند الدكتور ده، يقع حظك عند الدكتور ده، ما دام انت مذاكره وبتستعيني بالله ربنا هيوفقك ان شاء الله. وادعي الادعيه ان ربنا يسهل لك، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن، يعني الارض الصعبه الوعره ان شئت سهلا، يوم ربنا يسهل لك وتفتكري مع الدكتور ده. السؤال الثاني، العلم لا يكتم، يجوز انك تاخدي الكتاب بتاع الدكتور بس بشرط تصوريه ليكي انت بس، ما تصوريش لغيرك وتكسبي منه، لا مش من حقك بقى، لكن تستفيدي وتنتفعي انت فقط جائز. سؤال ثاني برضه فاكره كده، زوج عندها فقط قرض وزوجها بتشتغل ما عندهاش شركه استراحه وعايز قرض من البنك بضمان هذه الحصه القرض، وهي رفضت الطلب وزوجها بيعتبر ده هل هذا معطيها الزوج، علما بان زوجها يقول انه مضطر، فما هو حكم المضطر في هذا الموضوع؟ ما هي اللي تقول هل هو مضطر ولا لا؟ ولا احنا اول بس بنحس بحاجه كمان احنا مضطرين؟ لو البنك ده هيديله بسعر فايدة ثابت يبقى حرام، يبقى ربا، يبقى ما تعملوش في كده، وتقول له انت اعز عندي من انك تخش جهنم، حرام. ايه الدنيا دي كلها؟ يعني الذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب هو الربا، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، لا لهاش في الزنا ولا لها في القتل، انما الربا بالذات لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فتقول له حرام انا اوديك ان جهنم بايدي كده، يعني انا دخلك جهنم بحته الارض اللي عندي؟ لا والله يا جوزي انت عز عندي من كده خالص. يا واحد السؤال، يعني لو عندنا اطفال ايتام وست بتشتغل في محل عادي اطفال مبلغ صندوق توفير، يعني هل هذا حلال ام حرام؟ صندوق توفير ليه؟ ما تشيليه من صندوق التوفير وتوديه بنك اسلامي، صندوق التوفير بيديك سعر فايده ثابت وده حرام، حرام. ومجمع البحوث الاسلاميه سنه 65 باجماع العلماء الموجودين كلهم 35 عالم الحرام، والمفتي بتاع شيخ الازهر بتاعنا في شهر 2 الحرام وفي شهر 8 الحلال، لكن احنا خلينا في الفتوى بتاعته بتاع شهر 2. والبنوك برضو كلها حرام يا حاج، والله ده مجمع البحوث الاسلاميه اللي قال كده، خليكي في اي بنك اسلامي. اخت تعمل في الترجمه التعليميه والقسم الذي تعمل به يحتاج الى مخطوطات تجاريه، وعند استلامها لهذه المخطوطات وتم شراء المستلزمات تبقى جزء من المخطوط، فاقترح رئيس القسم تقسيمها علينا كمكافاه، فهل هذه المخطوط حلال مع العلم اننا احيانا ننقص من جيوبنا على شراء المستلزمات؟ دلوقتي المدير بتاعك قال لك وزعي مكافاه، خلاص ما فيهاش حاجه، انت مالك انت خديها عاد. طب ما احنا واخدين منحه لسه بتاعت عيد العمال اهي، كنا عملنا ايه؟ مش واحد خمسة؟ ايه المنحة دي؟ ما منحة، تقول لك الرفع فينا منحة، اعطانا منحة صرفناها، كنا عملنا ايه؟ هو مدام مدير قسم هو مسؤول، هو مسؤول عن الفلوس دي، فقال لك وزعوا المبلغ ده عليكم كلكم مقابل ان يكون مثلا انتم بتصرفوا حاجة قبل كده، او هو عايز يعتبر دي مكافأة، او مبلغ اتصرف ما ينفعش يرجع للبنود بتاعته لشغل المحاسبة ده بتاعنا، فممكن يدي مكافأة، ما فيهوش اي حرج. شخيص زوجي يعمل في مجال الغناء، طبعا انا بقول بالنيابه يعني، شخيص زوجي يعمل في مجال الغناء، احيانا يحضر هدايا للاولاد في المناسبات والاعياد واحصاف فيها في الزيارات، فما حكم هذه الهدايا؟ خدي مفيش مشكله، هو انا عايز اقول لك على حاجه، هو يعني هو كل حياته غناء ولا في عنده مثلا اعمال ثانيه بيرتزق منها؟ ممكن يكون مال مختلط، لو مال مختلط يجوز تاكل منه ولو ان التورع افضل، انما هو لو بيعمل بس في الامر ده ومفيش الا هو ده بس، يعني اعتبريها فرصه انك تنصحيه، اعتبريها فرصه انك تنصحيه، ويعني الامر ده ما صحش وكذا، لان ممكن دي تبقى قطيعه رحم هتجيب منكر اشد منه. زوج يعني جوزها تقول ان زوجها يملك مبلغ من المال زيادة على المقدار ولا يدفع زكاة بحجة ان هذا المال لمشروع معين فلا يدفع له زكاة، والزوجة تحس ان حياتها ليس فيها راحة. طبعا طبعا تفعل، تقول جزء خلاص خلاص تعمل اللي عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو مسؤول بس انت تذكريه تقول له حرام، لان الفلوس دي ما دام موجوده في البيت وقعدت سنه هجريه مالناش دعوه ما قعدها ليه، عشان يحج بيها، عشان يتجوز بيها، عشان مش عارف يعمل ايه، مالناش دعوه، لكن لو قعدت سنه هجريه يبقى على كل جنيه خمسه تعريفه، على الالف جنيه 25 جنيه، لو بلغت النصاب اللي هو مش 20 مثقال ذهب او 200 درهم فضه او ما يعادل 81 جرام ذهب. لقد ألمنا ما نزل بلبس الحجاب أو الحجاب المتعمد، ومن حط إليه لبس الثمار وما وضع عليه من دقرقة والولولات والولولات فيها من الجبع ما فيها قرون حرارة ونسيت هذه شروط الحجاب الواضحة أرض واضحة. والله عندك حق يا أختي، أنا أضم صوتي لصوتك، والله جزاك الله كل خير. فعلا النهارده للاسف يعني كثير من المحجبات يعني متبرجات مش محجبات. على رأي اخ الله يبارك له منزل كتاب جميل جدا اسمه المحجبات المتبرجات. المحجبات المتبرجات. وشفنا حجاب بقى شفتشي ومجندش وابو سلبه وحبل غسيل والمشرشب والمقصب وبفتحة من ورا وحجاب مش عارف حطان احمر واخضر ومش عارف عامله ايه ده. ما هو حاجه من الاثنين، يا تتحجبي وتستري نفسك ها، وده الاسلام بيقول كده. مش عايزه كده ما تلخبطيش بقى، ما تدريش الحجاب. واحده لابسه حجاب وعامله زواج، طب عايزه ايه؟ طيب عايزه افهم يعني عايزه ايه بالظبط؟ ها لازم تجيب لنا الكلام واحنا مش ناقصين. ما هو الناس بيقولوا كده، ادي المحجبات، ابص واحده محجبه عامله بنفسها ايه يا راجل، بلا محجبات بلا بتاع، ده هم كذا وكذا وكذا. حرام عليكي، يبقى انت اللي جبت لنا الكلام. فكل واحده تتقي الله في نفسها وتتقي الله في لبسها. متحجبه متحجبه انا متحجبه ومتب... طب ما النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، قال صنفان من امتي لم ارهما، حديث صحيح مسلم، رجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس لهم الحكام الظلم، ونساء كاسيات عاريات يعني متغطيه ومش متغطيه، مائلات مميلات يعني بعيدات عن طريق الله، مميلات غيرهن يرى فعلهن المذموم فيتبعهن. فدي مأساة والله صحيح. وعلى فكرة يا اختي تشوف المأساة دي اكتر في الافراح بقى، الافراح اللي فيها اختلاط، الافراح الجاهلية تلاقي المحجبات واقفين. او انا بقى لو بايدي واملك فعلا يسألني ربنا بالعصاية بتاعت الامن المركزي دي ولاقي المحجبات، انا ماليش دعوة بالمتنيلات، انا ماليش دعوة بيهم، انا مش محجبات ده ماليش دعوة بالمال، انا لاقي المحجبات واسوحها بالعصاية بتاعت الامن المركزي. ايه اللي موقفك؟ ايه اللي موقفك بطرحتك دي في وسط الشبان اللي قاعدين يقولوا كلام فارغ وقلة ادب؟ ها ده منظر سيء للاسلام وللمسلمين. فكل واحده تتقي الله في زيها. تاني لسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصه والمتنمصه، يعني ملعونه اللي بترقق حاجبها او بتحفف حاجبها. ما تقربيش من حواجبك، عندك شعر تاني تحت البط زيلي، عندك مش عارف شعر العنق اتشال، شعر مش عارف ايه، اه طلع لك شنب شليه، طلع لك دقن شليها، لكن ما تقربيش من حواجبك. اه ابتلاء من الله بقى. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله، لعن يعني مطروده من رحمه الله. تطردي نفسك من رحمه الله عشان شويه شعر في حواجبك؟ طبعا الشيطان مش هيسيبك، وهيجي يقول لك لا اصل انا مش واخده، لازم اجي اسئله بقى تقول لي مش عارف اصل انا من نوع اللي كل واحده من نوع، من نوع خاص، اه انا من النوع اللي شعر حواجبي كتير قوي فبينزل على رموش عيني لما انا مش شايفه وانا ماشيه، بتكعبل وانا ماشي، انا يعني من كتر الشعر نازل سايح على عينيها كده، يعني شعر ستاير كده يعني. طب بطاريه اختي هذه كده وتي كده عشان تعرفي تشوف. مش هقول لك برضه قصيه، لان سيدنا عليه السلام قال لعن الله، فملعونه يعني مطروده من رحمه الله. فكل واحده تتقي الله في نفسها، حرام عليك تخش جنة عشان حواجبك، لانه والله العظيم الحواجب تقرف، والله والله ما هوش منظر جمال. اللي محففه حواجبها ولا مرققاهم ده حاجه تخلي الواحد جسمه اشعر، ايه اللي فيها جمال دي؟ ما هم يا اختي بقول لك فطرتهم معكوسه، فطرتهم مقلوبه زي الضوافر، زي الضوافر. قولي لي بالله عليك واحده مربيه ضوافرها دي فيها جمال؟ بربك المعبود فيها جمال ولا حاجه تخلي الواحد جسمه اشعر؟ عامله زي البتاع حيوانك ايه بس؟ ايه دي عامله ضوافرك ليه كده؟ ليه دي؟ وتلاقي جوه ضوافرها ببلاوي مسيحه، ده الواحد يعرف لو كانت معاه دي بالطريقه دي ازاي الضوافر دي؟ الضوافر دي من سنن الفطره ان احنا نشيلها. شوف الفطره انتكست ازاي؟ يعني الضوافر والتف والنف والبول والبراز والشعر زي الداله كل ده. فتخيلي واحده جايه على سنن الفطره فطرتها انتكست وعماله تتزين بالقرف، وواحد بيجيب تفه ويحطها ويقعد يتفرج عليها كل شويه، ما يبقى ده اتنين على عينه خالص ده. كيف يمكن التوفيق بين الوظيفه وعمل الزوج والاولاد والعمل التعبوي؟ فالاولاد يشملونها عن بعض الاعمال التعبويه. التوازن مطلوب، التوازن. الانسان عباره عن عقل وروح وجسد. التوازن ده مطلوب، ادي عقلك زي ما بتدي روحك زي ما بتدي جسمك. اوعي تعملي تخلخل. عظمة حضارة الإسلام إنها قامت على التوازن بين الروح والعقل والجسد. الحضارة الهندية ركزت على الروح، واحد عامل يوجا ولافف رجله حوالين دماغه معرفش إزاي، وقعد باصص الساعة في ساعتين ثلاثة بالسهبل ده، إيه ده مش فاهم؟ ده اسمها يوجا ومركزين على الروح. الإغريق ركزوا على الجسم والعضلات والمدانس والمصارع الروماني, والتانيين ركزوا على العقل, مربع أرسطو ومش عارف ايه الكلام. الإسلام يركز على الثلاثة, الروح والعقل والجسد. فأنت شوفي ترتبي أولوياتك. أولوياتك رقم واحد دينك, دينك. اثنين جوزك, ثلاثة عيالك, أربعة بيتك, وبعد كده شغلك وكذا وكذا وكذا وكذا. ركزي في الايه, في الترتيب في الأولويات ده, ودي كل دي حق حقه. إذا ربي دائما تدخل علي أرسال أبنائها عندي وأنا لدي أبناء صغار ولا أقدر على أحمل الأعباء أكثر لأنها تعمل وأرجوها للحسنى ولا تتراجع. لا مفيش حاجة اسمها لا تتراجع. كل واحد جوحة أولى بلحم طيره زي ما بيقول. وأنت ناقصة تفتحي حضانة عندك في البيت, ده كفاية على رأيك عيالك. وبعدين ساعات بقى العيال لما بيبقوا في بيت مش بيتهم بقى, ينتشوا مش عارف كرة, يكسروا ميش, يكسروا ازاز, يعملوا بتاع. انت بمنتهى الوضوح كده, لان خلي بالك يا اختي العيال دي لو جرالها حاجة مش هتقبل عذرك. خلي بالك يعني لو رجعت وقلت لها الولد كسر ولا الولد عينه اتعملت ولا بتاع ده مش هترحمك. فا يبقى خلاص هنا في الحزن مدعية والفرح منسية. لا خلي عيالك عندك وكل واحد اولى بعياله. تزعلي تزعلي. هل يجوز لأخت المعقدة وغير المحفظة مرحبوض يعني مثالة عن الطبيب رجل في مستشفى عام لأنها لا تنجي في المال الذي تعطيه للطبيبة الخاصة؟ والله أنا لو منك هشوف المستشفى اللي انت رايحاها ونحاول نكلم إخواننا الدكاترة لو أنا معيش فلوس إنه يكون في أخت في المستشفى دي أو طبيبة من النساء حتى لو متبرجة وهي اللي تولدها, مفيش مشكلة في نفس المستشفى برضه, بس يكون طبيبة يعني. ما امكنش خالص ما يكون معاها محرم ويكون كذا, هتقول مضطرة معهاش فلوس هتعمله, لكن يكون محرم موجود ومجرد ما تولد على طول تتغطي. يعني ده امر خاص بيها هي الحياة مش احنا. برضو اسئلة خاصة عندي, ليه غاب عدد من عندي في بيتي سبع اثناء عصور الاستهزاء بدرجة انها اعتدت على خوارج ذات قليلة وسبعت معي طريقة الفحش, وكانت طريقة الاستهزاء بالضرب والكلام الفحش لدرجة انها خلقوا منها تبرر الاستهزاء, وعرضت عليها شقة لتترك الشقة التي بها ولم ترضى بذلك. اكدوني والله ده بقى ابتلائك من الله. سورة الفرقان ربنا يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ربنا بعتها لك تديكي حسنات وعملها لك محطة ارسال حسنات, تزعلي؟ ها كان قادر ربنا يعمل العكس يخليك انت الوحشة وهي كويس, انما ربنا سبحانه وتعالى جعلها لك محطة ارسال حسنات عشان تاخدي حسنات من عندها. فخذي بقى حسنات بقى قلة الادب والسفانة منها وكل الكلام ده, واصبري عليها اصبري عليها هتاخدي ثواب واجر يا بختك. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب, سورة الزمر, يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة. فاعتبر نفسي لا من الله. وقت بالشكل سمعتها انها قررت صديقاتها او الاخوات اللي يأتوا ريح منزل وتعامل اصدقاء الزوج او الاخوة بنفس الاسبوع, وانا من يوم فرض الاخوات وانا حزينة مستعجلة ولا اريد ان اغرق في وريها ولا استطيع الاكل معها رغم ان معيشتنا واحدة, فماذا افعل وهل بهذا الشكل لا يكون عندي الاخوات؟ شوف يا اختي انا اعيب عليكي بقى, ليه؟ كان المفروض تاخدي حماتك دي في صدرك تحطيها في عبك, لان حماتك ما عملتش كده اطلاقا وهي بتحبك. حماتك دي لو بتحبك كانت شالت الاخوات دول فوق دماغها, لما هي بقى زي ما تقولي شايله منك او عرفانه منك فبصدقت طلعت همها في الاخوات. انا بقولك الحقيقه, انما انت لو كتبتيها وعملتيها زي والدتك وتقولي لها يا ماما, لما تنادي حماتك تقولي لها يا ماما وتبوسي ايديها زي ما بتبوسي ايد امك وتطبطبي عليها, ما تعملهاش بندية, انت لسه من دور عيال عيالها ولا بتاع, هي كبيرة برضو. وبعدين يا مكبركم يا مصغركم, معلش كبرت ومخها خف شوية ولا بتاع, اتحمليها يا اخت عشان خاطر جوزي. فانت لو اتحملتيها وخدتيها في عبك وحاضر يا ماما واوامرك يا ماما واللي تشوفيه يا ماما, ماما بعد اذنك النهاردة هيقولي اخوات ايه رأيك يا ماما, انا عايزة تقعدي معاهم وتعلمينا كده من تعليمك الحلوة الجميل. شوف الكلام شوف الكلام, هتقولي كتير, انما انت يعني جبت من الاخر هي متضايقه وقرفانه فراحت مطلعه همها في الايه في الموضوع ده، تقبليها برضو معلش واحده واحده وبالراحه لغايه ما تكسبيها لصفك ان شاء الله. فأنا عليك ابني ألا أفرز من الله في المدينة حتى لا أطفعوا فاكتشف أنهم اتخذوا ضعيفا فيضروا. أصل هو الكلام ده حسب المستوى وحسب السن يا أختي، يعني أنت هتيجي على سن ابنك الصغير خالص اللي ما فهمش حاجة لسه وتقولين اللي يضربك اسكت؟ لا، اللي يضربك رد عليه عشان الولد يتعلم ويخافوا منه. لما يكبر ابنك ويفهم بقى العفو عند المقدرة هو معلمها له بقى، اقول له انت قادر تضرب وقادر تاخد حقك بس اعفو لله، يكون في وضعه بقى وفي سنه يسمح له بكده، لكن هو صغير لا ما تحكيش بكده. صراحه يا عمي دول لكم لي وذلك خلاف ان انا اقول لك، هل صراحه يا عمي ان خدت حقوق امي؟ لا لا لا لا لا, لا. وحذاري ان امك او ابوك يقول لك لو رحت عند عمك او عند خالك ابقى مش راضي عنك وتبقى مش عارف ايه، كل الكلام ده هدف، لان لما تعملي عمل خير ابتغاء مرضات الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة الا في معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اريد الاجابه رايتين تجوب دائما يا اصابع على حركات الجريمه بالضبط، وعندما تريد ان تخرج من بيتك تخاف عليه من الواقع في موقف غير ذلك بيجي تاخر مطلوب. لما واحد ما تقوليش راي الدين قول حكم الدين، يوم الدين مش راي الدين حكم، ادي واحد. اثنين، انا لما بسمع كلام زي ده اوتوماتيكلي كده على طول اعيب على الاخت على طول. ليه؟ الراجل مننا لا يمكن يتطاول ولا يمد ايده ولا يضرب ولا يشتم لو حاسس ان زوجته دي بتسعده ومعيشاه في هنا وسرور وسعاده. بالله عليك يضرب ليه؟ طب يشتم ليه؟ طيب لا اله الا الله. ليه الراجل مننا من من من غيظه بيضطر احيانا يشتم، ومن غلبه بيضطر ساعات يمد ايده؟ ما انتوا تجنوا برضه، في حاجات بتعملوها بتجن، ولا الاسئله بتيجي كده. واحد قال لمراته ما تروحيش مش عارف عند اخوك الا باذنه، ما فيش فايده. طب عليا الطلاق، ما انت رايح الا باذنه، وتيجي تقول لي هو حلف بالطلاق وروح. شوف بقى شوف الجن، وروح بمنتهى البساطه كده، ما تبقيش تدي حاجه لجارتك الا باذني، والله عطيتها بقى. الله، طب ليه كده؟ ليه؟ يبقى الزوج يحس انه ملوش كلمه، يحس انك انت عناديه، هيضطر عندك. يا اختي اكسبي قلب جوزك، اكسبي قلب جوزك، تكسبي كل حاجه، والله تكسبي كل حاجه. انما اللي داخله مع جوزها بنديه، طب ما دي انت الخسرانه، انت الخسرانه. زوج مراته ما شاء الله عليها وحيمد ايده عليها ويضربها، ازاي بقى؟ ازاي بس؟ قولي لي يعني. انما دوري هتلاقي العيب عندك، هتلاقي العيب عندك. يا عملتيه بنديه، يا طولت لسانك عليه، يا اما زعقتي وصرختي وصوتك سمسع في الشقه وطلع والجيران عرفهم، ودي حاجه تجن الراجل مننا. يعني دوري هتلاقي فيه سبب اكيد اكيد اكيد. هل ينفع نفس الشجاع على الشرب الكبير؟ وهل يحصل الشعر الطويل مثل الثمار؟ لان بعض الناس الحجاب وتخلصينا، انت عماله تقول حمار وحجاب وطرح. انت دلوقتي لما تلبسي حمارك الطويل ده فيها ايه؟ وطرحه قصيره ليه؟ قال لا، اما انا بقول اهو شرب قصير ليه ولا شرب طويل؟ ما تلبسي اللبس اللي يداري لعورتك وخلاص. سؤال يعني اختي تقول انها بتشاهد التلفزيون رغم انها لها اراده قويه والفكر يعني، وبتحاول تغير في مشانها انها تنظم على مشاهد التلفزيون، وده مخالف لتعليمات الله سبحانه وتعالى وعلى غير الرغبه زوجها. والله انا بقول لك اهو ما دام